القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، مفتي الجمهورية يقول: الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة خاصة، والإحسان إليهم ورعايتهم من المقاصد الشرعية. والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة، وتدعو دائما إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب والحنان الذي يفتقدونه، وذلك باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. ولذا ينبغي علينا أن نشعر اليتيم بوجودنا ليس في شهر إبريل فقط، بل في كل أيام العام. وقال مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم إن تخصيص يوم للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأن المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما أن الشريعة تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها، مضيفا: لقد خص الإسلام من يمسح على رأس اليتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير، فما بالنا بمن يقوم بزيارته باستمرار ولا ينقطع عنه، ويرعى شؤونه ويدخل الفرحة والسرور على قلبه. كما حفلت السنة النبوية المطهرة القولية والفعلية بالكثير والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الاهتمام باليتيم ورعايته وتقديم كافة أنواع العون لها. واختتم فضيلة المفتي كلمته بقوله: إن الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه، فلا يقتصر على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فقط، داعيا الأسر المصرية إلى زيارة الأيتام طوال العام من أجل التخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، خاصة أن دور رعاية الأيتام تفتح أبوابها طوال العام وليس يوما واحدا فقط. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. في البداية، ما المقصود باليتيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليتيم في اللغة معناه الانفراد، فكل شيء مفرد لا نظير له يقال له في اللغة هذا شيء يتيم. نعم. يقال درة يتيمة ولؤلؤة يتيمة، أي لا نظير لها. ويقصد به في الشرع من فقد العائل الذي يقوم على أمره ورعايته وهو لا يزال في صغره. مثل هذا لم يتركه الشرع هملا، بل رغب الناس في القيام على أمره وتدبير شؤونه حتى لا تتخبطه الدنيا فيضيع في معتركها، بل يجب القيام على أمره ورعايته حتى يصبح عنصرا إيجابيا فعالا يفيد نفسه ويستفيد منه المجتمع. وماذا عن فضل كفالة اليتيم؟ الإحسان إلى اليتيم من أعظم أعمال البر، ولقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى في أكثر من آية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وقال:

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وفي آية مفردة فيها وعيد شديد، قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل مال اليتيم من جملة الموبقات السبع، أي المهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا وآكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كفانا الله شر الظلم والظالمين وجعلنا أهلا للخير لننال عليه الثواب العظيم. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان الرحمة باليتيم. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن توجه أنظار المسلمين ومشاعرهم إلى شرائح المجتمع الضعيفة والتي لا تقوى على القيام بدورها الطبيعي في المجتمع إلا بدعم مساند من جهات أخرى، ولعل على رأس هذه الفئات شريحة الأيتام والتي فيها من الضعف والحاجة إلى العطف والحنان الشيء الكثير. ولقد كان صلى الله عليه وسلم من أوائل الذين لمسوا آلام اليتيم وأحزانه، ولذلك سجل في حديثه الشريف أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. ومما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ اليتيم في القرآن الكريم 23 مرة، وفي ذلك إشارة واضحة للمسلمين للانتباه والوقوف وقفة جادة أمام هذه الفئة وأمام احتياجاتها والمشاكل التي قد تواجهها، سواء كانت معنوية أم مادية أم اجتماعية أم غير ذلك. وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم، فإنه يمكن تصنيفها إلى عدة أقسام رئيسية كلها تدور حول دفع المضار عنه وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه وفي الحالة الزواجية، والحث على الإحسان إليه ومراعاة الجانب النفسي لديه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين. فالإحسان إلى اليتيم متعين كما هو للوالدين ولذو القربى. وقال تعالى ممتدحا حال الصالحين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعلى العكس قال تعالى موبخا كفار قريش ومن على شاكلتهم كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل قد أحاط النظام الإسلامي أوصياء اليتامى بقيود ثقيلة حتى لا تستمرئ نفوسهم العدوان على أموال اليتامى دون رابط ولا وازع. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وعد صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إن الإحسان إلى اليتامى والقيام على أمورهم من أعظم القربات إلى الله تعالى والأعمال الصالحات التي تعمر دنيا العبد وآخرته. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع